بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. والله أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة بالبان عليه رحمة الله: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله مبحثا يتعلق بإخراج الزكاة، بإخراج الزكاة، أي إخراج الزكاة من المالك للمستحق، إخراج الزكاة من المالك إلى المستحق، إلى ماذا؟ إلى المستحق. ومر معنا أن الأموال أصناف، أن الأموال المخرجة الذي تخرج من المستحقين أنواع، منها الذهب، منها الفضة، منها عروض التجارة، منها سائمة الأنعام، منها الخارج من الأرض، الثمار والحبوب، وهذه قد مرت معنا تفاصيلها. الآن نذكر لك ما يتعلق يعني بإخراج الزكاة. يجب إخراج الزكاة، يقول: أما الوجوب هذا لا إشكال فيه، أنه يجب على الإنسان أن يخرج الزكاة، أنه يجب على الإنسان أن يخرج ماذا؟ الزكاة. لكن هل هذا الإخراج على الفور أو على التراخي؟ على الفور أو على التراخي؟ الشارع قد جعلها وقتا محددا، جعل للإخراج وقتا محددا، ألا وهو عند حولان الحول يجب عليه أن يخرج الزكاة، يجب عليه أن يخرج الزكاة. وقبلها سيأتي معنى أنه يعني يرخص الإنسان أن يخرج الزكاة قبل مجيء وقتها، هذا لا إشكال فيه، سيأتي معنى. وهذا الإخراج يرجح المصنف عليه رحمة الله أنه على الفور. ما معنى على الفور؟ أي بمعنى أنه لا يؤخر. إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول وجب عليه أن يخرج ماذا؟ الزكاة. وجب عليه أن يخرج ماذا؟ الزكاة. لأن الأمر المطلق عند الأصوليين فيه مبحث، لكن الراجح أن الأمر في الشرع، أن الأمر المطلق في الشرع يفيد الفورية، يفيد ماذا؟ الفورية. وعندنا تقسيم ثلاثي: إما أن الشارع يعني ماذا يأمر بشيء فيجعله في وقت محددا، هذا للتراخي والأشكال، وإما أن الشارع يأمر فيقول تفعلونه الآن، هذا لا إشكال أنه للفور. ثم يأتي الأمر الثالث وهو الذي فيه الخلاف، الأمر المطلق. الأمر المطلق في الشرع أي في الكتاب أو في السنة، من راجح فيه؟ هل هو على الفورية أو على التراخي؟ أما باعتبار الشرع فالأمر في الشرع على الفور، الأمر في الشرع على الفور. أما الأمر في لغة العرب فهو لا يدل على الفورية ولا على التراخي، وإنما يدل على شيء وهو إدخال الماهية في الوجود، إدخال الماهية في الوجود، هذا أمر في لغة العرب. لكن ما يتعلق بالأمر الشرعي، الراجح أن الأمر الشرعي المطلق يدل على الفورية، يدل على الفورية. فإذن يجب على المسلم أن يخرج ماذا؟ الزكاة. إذا بلغ النصاب وحال عليها الحول وجب عليه أن يخرج الزكاة فورا. لكن المصنف عليه رحمة الله قيد هذا مع الإمكان، قيد هذا مع إمكانه حال الحول، وأمكن للإنسان أن يخرج ماذا؟ الزكاة. فما الواجب؟ أن يخرجها ماذا؟ فورا. ماذا يريد أن يحترز به المصنف؟ يريد أن يحترز بقوله مع الإمكان، يريد أن يحترز عن أشياء، يريد أن يحترز عن أشياء قد لا يتمكن معها من إخراج الزكاة على الفور. ما هي هذه الأشياء؟ الشيء الأول، قد يكون له مال غائب، عند إنسان موسر، وهذا موسر غائب في السفر، مسافر، فقد يكون المال عند إنسان غائب موسر، فيتعذر عليه إخراج ماذا؟ الزكاة. هذا عذر من الأعذار، هذا عذر ماذا؟ من الأعذار. الأمر الثاني، العذر الثاني الذي قد يتعذر على الإنسان إخراج الزكاة معه، قد يعني ماذا؟ قد يخاف على نفسه، يخاف ماذا؟ على نفسه. كان يعيش بين أناس فقراء، كان يعيش بين ماذا؟ أناس ماذا؟ فقراء، فيخاف إن أخرج ماله أن هؤلاء يسطون ماذا على ماله، فيقول هؤلاء فيقولون هذا عنده ماذا؟ أموال. فإذا خشي، خاف أنه إذا أخرج المال سيعتقد هؤلاء أن عنده ماذا؟ أموال، فيسطون على ماله، أي ينهبون ماله ويأخذون ماله. هذا يعني مانع من موانع التأخير، مانع من موانع التأخير ماذا؟ الزكاة. فلا في هذه الحالة أن يؤخر، وهذه صورة من صور ماذا؟ مصلحة التأخير، من صور مصلحة ماذا؟ التأخير. الأمر الثالث أيضا، أن الإنسان قد يؤخر لمصلحة أو لحاجة، يعني سيوافق خروج زكاتي في رمضان. جرت العادة في رمضان تكثر الزكوات والأموال، فيقول أنا أؤخره إلى بعد رمضان، لأن بعد رمضان قد يكون الفقراء في حاجة إلى هذه الأموال، فأخر الزكاة لهذا المعنى، أخر الزكاة لهذا ماذا المعنى أيضا، هذا لا حرك فيه، هذا لا حرك فيه، لأن هذه حاجة ومصلحة. من المصالح أيضا أن الإنسان قد يؤخر الزكاة إلى وقت يحتاج الناس إليها أكثر من هذا الوقت، كأن يكونوا في أيام الحر قد لا يحتاجون لهذه الزكاة، من حيث يعني ماذا شراء اللباس، شراء الأغطية، ويحتاجون لها في أيام الشتاء أحوج ما يكونون إليها، فيؤخر إخراج الزكاة إلى هذا الوقت. من المصالح والحاجيات أنه يريد يعني ماذا يؤخر إخراج الزكاة ليريد يتحرى منهم الفقراء بالفعل ومنهم المساكين، فعلى كل إذا قامت المصلحة والحاجة في التأخير فلا حرج، فلا يكون آثما، لا يكون ماذا آثما. إذن مرت معنا في قوله مع إمكانه، أي مع إمكان إمكان الإخراج، مع إمكان الإخراج، فالأصل أن الزكاة تخرج على الفور، لكن مع الإمكان. فما هو الذي يتنافى مع الإمكان؟ ذكرنا ما يتعلق لأن الإنسان إما أن يخاف على نفسه أو عنده مال غائب يستطيع أن يؤدي ماذا الزكاة في هذا الوقت، أو تقوم عنده مصلحة وحاجة فيؤخر من أجل الحاجة والمصلحة، هل عليه إثم؟ نقول ليس عليه ماذا إثم. فإذا انتفت هذه الموانع، ما الواجب؟ الواجب إخراج الزكاة على الفور. لماذا؟ لأنها بلغ النصاب وحولان الحول أصبحت الذمة مشغولة بواجب من الواجبات، ولا تبرى هذه الذمة من هذا الشغل إلا بإخراج الزكاة، فكان تبرئة مدى الذمة واجب، كان تبرئة الذمة مدى واجب عليه، هذا مما يستثنى. ولهذا يقول ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. قال رحمه الله ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية. نعم، تكلم على ما يتعلق الصغير، طبعا ما يعقل عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، قد يكون صغير، صغير عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو عنده إنسان مجنون معه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. ومر معنا أن جماهير العلماء على أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال ماذا المجنون، ولم يشترطوا فيما يتعلق بإيجاب الزكاة التكليف، لم يشترطوا، إنما قالوا على المسلم، إنما قالوا ماذا على المسلم، ولم يذكروا البالغ العاقل، ولم يذكروا البالغ ماذا العاقل. فعلى هذا زكاة مال الصبي وزكاة مال المجنون ينظر فيها إلى المال، ولا ينظر فيها إلى ماذا إلى صاحب المال، بمعنى لا يشترط فيها التكليف، لأن من حقوق المال وليست من حقوق الأبدان، من حقوق الأموال وليست من حقوق ماذا الأبدان. فهذا صغير عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل نبقي هذه الزكاة إلى أن يبلغ ثم يخرج ما مضى من سنوات عمره الزكاة؟ هذا قول بعض العلماء. والقول الثاني وهو الصحيح أن الولي يقوم مقامه، أن الولي يقوم مقام الصبي فيخرج الزكاة، فينوب منابه في النية، ينوب منابه ماذا في النية، فيخرج عنه ماذا الزكاة، وانتظاره قد يطول، قد يطول إلى 10 سنوات إلى 15 سنة بعدها يعني ماذا يخرج الزكاة، لأن بعض العلماء قال من شرط أدائها أن تكون يعني ماذا من شرط أدائها على الصبي أن لا تؤدى عنه إلا إذا بلغ. والراجح أن ولي الصبي يقوم مقامه، لكن اشترط المصنف عليه رحمة الله أنه يشترط النية عند الإخراج، ينوي أن هذه زكاة فلان، ينوي أن هذه الزكاة يعني الطفل الفلاني أو الولد ماذا فلاني ذكرا كان أو أنثى. وهكذا المجنون، المجنون يتعذر انتظاره حتى يرجع ماذا عقله، هذا صعب، فعلى هذا يقوم الولي ماذا مقامه، فلا ينتظر ماذا بلوغ صبي ولا كذلك إفاقة مجنون، بل الولي يقوم مقامه. من هو الولي؟ من يقوم على أمره، قد يكون مثل الأب إذا كان موجودا، لم يوجد ماذا الأب قد تكون الأم، لم يوجد الأم قد يكون ماذا الأخ، وهكذا ابن الأخ أو العم أو ابن العم، من يقوم على هذا الصبي، من يقوم على هذا الصبي. ولماذا اشترط المصنف عليه رحمة الله وشرط له ماذا نية؟ قالوا لأن الزكاة عبادة، وإخراج المال تأتي عليه الصور، قد يخرج المال صدقة، قد يخرج المال هبة، قد يخرج المال هدية، فالصور تتحد والنية ماذا تختلف. وهذا كما مر معنا في قاعدة ماذا أن العبادة إذا اشتبهت بالعادة فلا يميز العادة عن العبادة إلا النية، لا يميز العادة عن العبادة إلا النية، فشرط إخراجها النية، سواء كان هذا الإنسان سيخرجها عن نفسه أو سيخرجها ماذا عن هذا ماذا الصبي، أو يخرجها عن هذا ماذا الصبي، فلا بد من النية. طيب لو وكلت إنسانا يخرج زكاة مالك، فلا بد ماذا أن تنوي هذا الأمر، تعطيه تقول تخرج ماذا زكاة مالي، أو تقول لفلان أخرج زكاة مالي من مالك وأنا سأعطيك، أنا علي الزكاة 10,000 ريال، أخرج عني ماذا 10,000 ريال سأعطيك 10,000 ريال، هذا يصلح. أو يعطيه 10,000 ريال فيقول هذه الزكاة مالي هذا أو هذا. تأتي الصورة الثالثة، إذا أخرج عن هذا عن صاحب المال ولم يخبر صاحب المال، يعني أنت تعلم أن زيدا من الناس عليه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فتقول أنا أزكي عنه سأرجع له، أزكي عنه ماذا ماله سأرجع له، لم يخبره حتى ينوي، لم يخبره حتى ينوي، فأخرج الزكاة، فهل تجزئ أو لا تجزئ؟ كثير من العلماء يقول لا تجزئ، لأن الشخص وهو صاحب الزكاة لم ينوي، أي بمعنى لم يخرجها بنفسه ولم يجعل من يقوم مقامه، فلا هو بالذي أخرجها ولا هو بالذي وكل، فذاك أخرجها من دون أن يوكل، وأيضا ليس هو ماذا المالك، فقالوا لا تجزئ لأن الزكاة عبادة ولا بد لها ماذا من النية، فلا بد أن تخبره حتى تخرج الزكاة عنه، حتى تخرج الزكاة عنه. وقول آخر لبعض العلماء والظاهر الأقرب أنه إذا أخرج الزكاة عن شخص ولم يخبره فأخبره بعد ذلك فأجازه، فهل يصلح هذا؟ قالوا هذا يصلح، هذا من باب تصرفات الفضولي. ودليل هذه القصة دليل ما حصل لأبي هريرة، أبو هريرة كان حافظا ولم يكن متصرفا، وكيل حفظ لا وكيل تصرف على الأموال، فحصل بأنه أعطى ذاك الذي يعني تشبه بأنه فقير أو أنه ماذا مسكين، فأعطاه من مال الزكاة، أعطاه من ماذا من صدقة ماذا الفطر، ولم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الصرف، أما ولي ماذا الحفظ فهو ماذا أبو هريرة. ماذا حصل؟ أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. معنى هذا لو أدى عنك إنسان زكاة مال زكاة مالك ولم يخبرك ثم أخبرك فأجزت أن هذا يصلح، لكن الأحوط أن الإنسان لا يفعل، الأحوط أن الإنسان لا يفعل هذا ماذا الفعل. لهذا يقول وشرط له ماذا نية، أي إذا نبت عن الصبي أو المجنون أو كذلك ناب عنك ماذا غيره أو أنت أخرجت الزكاة، عند الإخراج لابد أن تنوي أن هذه زكاة، لأن الإخراج كما قلنا صورة الإخراج تشبه صورة الهدية والهبة والصدقة، تشبه هذه الصور، ولا يفرق بين هذه الصور إلا النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا يأتي هذا الفرع الفقهي، لو أن إنسانا أعطى صدقة 10,000 ريال بعد أن ذهبت تذكر أن عليه زكاة، قال هي زكاة، نقول ما تجزئ، لأنه عند الإخراج أخرجها صدقة أو هدية أو هبة، وهذه عبادة والعبادات تشترط لها ماذا النية، لكن الزكاة من خصائصها أنه تجوز فيها النيابة، بمعنى يخرج عنك إنسان زكاة مالك يقول أنا سأخرج عنك 10,000 من عندي زكاة مالك، هل هذا يصلح؟ نقول يصلح، لكن لابد أن تخبره حتى ينوي لأنها ماذا عبادة. لهذا ذكر المصنف فيما يتعلق مبحث النية عند الإخراج، مبحث النية عند الإخراج. وعلى عليه رحمة الله، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله أنه يحرم على صاحب الزكاة أن يخرجها مسافة ماذا قصر إذا وجد في بلده فقراء ومساكين، أي وجد ماذا أهل الزكاة، يعني مع وجود أهل الزكاة في بلده أخرجها مسافة قصر، أي مسافة سفر، مسافة قصر، والجمهور أن مسافة القصر ومسافة السفر 83 كيلو، 83 كيلو يجعلونها على هذا المقدار، يجعلونها على هذا المقدار 83 كيلو، وهذا أيضا كما قلنا من متأخرين ترجيح العلامة ابن باز عليه رحمة الله، والمسألة خلاف، هذا يرجع يعني ماذا مسافة السفر إلى العرف أو ترجع إلى ماذا إلى هذا الذي قدره به ماذا الجمهور، في جمهور العلماء على أن مسافة القصر 83 كيلو، إذا جاوز الإنسان 83 كيلو فيعتبر ماذا مسافرا. ماذا يقول المصنف؟ قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر. قال العلماء التحريم يحتاج إلى دليل، لأنه قيد بقيدين، القيد الأول أن يخرج الزكاة مسافة سفر، نفهم من كلامه أنه إذا أخرج الزكاة مسافة أقل من 83 كيلو أن هذا جائز، لكنه خلاف الأولى، خلاف ماذا؟ الأولى، ولكنه جائز. هذا يظهر من كلام المصنف عليه رحمة الله. والقيد الثاني أن يكون عنده في هذا البلد ماذا؟ أهل الزكاة، عنده الفقراء والمساكين، فإذا توفر الأمران يحرم عليه، يعني أخرجها مسافة السفر مع وجود فقراء ومساكين في بلده. ماذا نفهم؟ أنه إذا لم يوجد فقراء ومساكين في بلده فأخرجها مسافة السفر ليس عليه شيء. لماذا؟ ما في فقراء ومساكين، والزكاة تعطى للفقراء والمساكين. فإنسان أحيانا قد يكون في بلد ما في فقراء ولا مساكين، أي ما في ماذا من أصناف أهل الزكاة، ما في من أصناف ماذا أهل الزكاة، فيضطر أن يخرجها خارج البلد. فإذا كان عنده ماذا نقل هذه الزكاة إلى مسافة سفر، إلى مسافة ماذا السفر أو تقصر فيه ماذا الصلاة، ولم يكن عنده فقراء في بلده، فهذا لا إشكال فيه. القسم الثاني كأن يخرجها ماذا أقل من مسافة سفر مع وجود فقراء ومساكين في بلده، أيضا هذا جائز، لكن الخلاف الأولى عند ماذا المصنف. فإذا اجتمع الأمران أخرجها مسافة سفر مع وجود الفقراء، قال المصنف هذا حرام. هذا ماذا حرام؟ ما دليل التحريم؟ ما هو دليل ماذا التحريم؟ ما في دليل واضح على التحريم، لا دليل واضح على التحريم، إلا ما جاء من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فقال لما أمر بأن يدعوهم إلى لا إله إلا الله فإنهم أجابوك، أدعوهم ماذا إلى الصلاة ثم بعد ذلك إلى الزكاة، وذكر بعد ذلك أنها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واختلفوا في الضمير على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين أو من أغنياء ذاك البلد، وترد على فقرائهم، فقراء المسلمين أو فقراء ذاك البلد، هذا الذي حصل فيه الإشكال. لكن هذا الحديث ما في دليل على التحريم، ما في دليل على التحريم. فلو أن إنسانا أخرج الزكاة من بلده إلى بلد آخر هل وقع في الحرام؟ يرى المصنف أنه وقع في الحرام. نفهم من هذا أنه يعني عندنا صورة أخرى، إن وجد ماذا أهلها، طيب إذا كان في هذا البلد الذي هو فيه فقراء وفي بلد آخر فقراء يعني أحوج منهم، وفي بلد البلد الآخر فقراء ماذا أحوج منهم، فهل يجوز له أن ينقل هذه إلى البلد الآخر؟ يجوز. إذا وجد فقراء يعني يساوون هؤلاء ماذا الفقراء، هل يجوز له أيضا أن ينقل هذه الزكاة؟ يجوز. يجوز للإنسان في مثل هذه ماذا الحالة، يجوز الإنسان إذا لم يجد يعني ماذا خارج هذا البلد منهم أحوج أو يساوي فقراء هذا البلد، الأولى أن تبقى في هذا البلد لحديث معاذ، هذا هو الأولى. وهكذا قد يوجد الإنسان أقارب، قد يوجد الإنسان أقارب في غير هذا البلد وهم من الفقراء، قد يكونوا أحوج من هؤلاء أو يساوى هؤلاء فيما يتعلق بالفقر، فإخراجها ها هنا يجمع الإنسان ما بين الصدقة والصلة، ما بين الصدقة والصلة. فتحريم المصنف عليه رحمة الله لا دليل عليه، تحريم المصنف وحرم نقلها إلى مسافة قصر هذا لا دليل عليه، قال إن وجد أهلها، أي بهذا الشرط، إن وجد أهلها هذا شرط من المصنف. وبعضهم يفرق بين الأموال الباطنة والأموال الظاهرة، إن كانت أموال ظاهرة قالوا هذا يأتي عليه هذه المسألة التي ذكرها المصنف، وإن كانت أموال باطنة، من الأموال الظاهرة؟ أموال التجارة والثمار والزروع، والباطنة مثل النقود الذهب والفضة، قالوا هذه لا حرج أن يخرجها خارج البلد، وما كان من قبيل الأموال الظاهرة فهذه لا تخرج خارج البلد. لماذا؟ لأن الفقراء والمساكين من أهل هذا البلد ينظرون إلى هؤلاء الأغنياء، ينظرون إلى هؤلاء ماذا الأغنياء حتى يأتي موسم ماذا الزكاة، فإن لم يعطى هؤلاء الفقراء والمساكين ربما وقع في نفوسهم وقلوبهم على هؤلاء الأغنياء ماذا شيء، فتحصل الشحناء والبغضاء إلى آخر ما ذكروا. فعلى كل تحريم المصنف عليه رحمة الله في إخراج الزكاة مسافة قصر إن وجد ماذا أهلها لا دليل ماذا عليه، لكن نقول الأولى والأكمل، هذا هو الأولى والأكمل لحديث معاذ، مع أن حديث معاذ فيه احتمال أن المقصود بأغنيائهم أغنياء المسلمين والفقراء فقراء المسلمين، لا أغنياء ذاك البلد ولا فقراء ذاك البلد، لأن المسألة فيه احتمال، المسألة ماذا فيها احتمال. الله يسعدك. قال عليه رحمة الله فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في البلد، في بلد المال. نعم، ذكر أيضا مسألة أخرى، فإن كان في بلد، هذا إنسان يعيش في بلد، هذا إنسان يعيش في بلد وماله تجارته ماذا في بلد ماذا آخر، أين يخرج ماذا الزكاة؟ يخرج الزكاة في ذاك البلد، لا يخرجها ماذا في المكان الذي يعيش فيه، يخرجها في مكان الأموال. قال العلماء المقصود بالأموال التي يخرج منها ماذا الزكاة في ذاك البلد، لا في البلد الذي يسكن فيه الأموال الظاهرة. لماذا؟ لأن الفقراء والمساكين ينظرون إلى هذه الأموال فتخرج في ذاك البلد. أما الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود فهذه يخرجها الإنسان أين شاء، يخرجها الإنسان ماذا؟ أين شاء. فبعضهم يفرق بين المال الظاهر والمال الباطن. هذا يقول فإن كان في بلد وماله في آخر، أي في بلد آخر، أخرجها، أخرج زكاة المال في بلد المال، أي العبرة بالمال، العبرة ماذا؟ بالمال. لكن نقول هذا هو الأكمل، إن كان في ذاك البلد فقراء ومساكين فهم لا شك ماذا؟ أولى من غيرهم. أما إذا كان في بلد آخر منهم أحوج إلى هذه الأموال، أو من يساوي هؤلاء، أو من القرابة الفقراء منهم أحوج أو يساوي هؤلاء، فلو نقل هذه الزكاة إلى هؤلاء فلا حرج، والله أعلم. قال رحمه الله وفطرته، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه. نعم، فرق بين الزكاة وبين الفطرة، فرق بين زكاة الأموال وزكاة الأبدان. يقول إن كانت هذه الزكاة زكاة أبدان كصدقة ماذا؟ الفطر، فهي تخرج في بلد الشخص الذي يسكن فيه، يكون عنده أموال في بلد آخر ويسكن في مكان آخر، فيخرج زكاة الفطر في المكان الذي يسكن فيه. لماذا؟ قالوا لأن هذه تتعلق ببدنه وتلك تتعلق بأمواله، هذه تتعلق ببدنه وتلك تتعلق بأمواله، هذا فارق. الفارق الثاني أن زكاة الفطر شعيرة من الشعائر، فإحيائها في نفس البلد الذي يعيش فيه هو أولى. فلو أن كل إنسان أخرجها في غير ماذا؟ بلده، ضاعت هذه الشعيرة، كما يقال في باب الأضاحي، كما يقال في باب ماذا؟ الأضاحي. فالإنسان إذا أراد أن يضحي، إذا أراد الإنسان ماذا؟ أن يضحي، فيضحي في البلد الذي يسكن فيه، لا في البلد الذي هو ماذا؟ بلده الأصلي. فإنسان يسكن في مكان، يسكن ماذا؟ أمواله وأولاده وأهله في مكان، وهو يسكن ماذا؟ في مكان، فأين الأولى أن يضحي؟ يضحي في البلد الذي يسكن فيه. لماذا؟ لأن هذه شعيرة، هذه ماذا؟ شعيرة، فلابد أن تظهر عليه في البلد الذي يسكن ماذا؟ فيها. وهكذا صدقت ماذا؟ الفطر. وهذا كما قلنا من باب الأكمل والأولى، الأكمل والأولى، حتى يحيي هذه الشعيرة، حتى يحيي هذه ماذا؟ الشعيرة. لكن لو حصل العكس الظاهر أجزأ. نعم. قال عليه رحمة الله ويجوز تعجيلها لحولين فقط. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بتعجيل الزكاة، وهو قبل شرط الوجوب، لأن الزكاة يتعلق بها سبب ويتعلق بها شرط. السبب هو النصاب، بلغ النصاب هو سبب، والشرط هو حولان ماذا؟ الحول. فلو أن إنسانا أدى الزكاة قبل السبب وقبل الشرط ما أجزأت، هي نافلة. قبل السبب أي قبل بلوغ النصاب، وقبل الشرط قبل حولان الحول، نقول هذه لا تسمى زكاة، إنما هي تطوع. الحالة الثانية إذا أداها بعد السبب وقبل الشرط، أداها بعد السبب، وهو الذي يريد المصنف بعد السبب. ما معنى بعد السبب؟ بعد بلوغ النصاب أراد أن يعجلها في أول الحول، هل في مانع؟ نقول ما في مانع. المصنف قال ويجوز، بمعنى من حيث الجواز، لما يقول يجوز ما على أنها سنة أو أنه أفضل. فالأفضل والسنة أن الإنسان يخرج الزكاة ماذا؟ بعد حولان الحول، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل للإنسان. لكن هل يجوز الإنسان أن يعجل الزكاة؟ هل يجوز الإنسان أن يعجل الزكاة؟ الراجح أنه لا حرج للأثر وللنظر. أما ما يتعلق بالأثر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة يعني عامين على العباس، الحديث مختلف فيه، الحديث ماذا؟ مختلف فيه. قدم عنه زكاة حولين، قدم عنه زكاة ماذا؟ حولين. وأما من حيث النظر قال فإنه قد تحقق السبب وجوب العبادة، فإذا تحقق السبب وإن لم يتحقق الشرط يجوز، كما يذكرون فيما يتعلق بالكفارة. لو أن إنسان حلف ولم يحنف بعد، حلف سبب إيجاب الكفارة هو الحنف، وشرط وجوب الكفارة هو ماذا؟ سبب وجوب الكفارة هو الحلف، سبب وجوب الكفارة هو الحلف، وشرط إيجاب الكفارة هو الحنف. فلو أن إنسان حلف وقبل أن يحنف أراد أن يكفر، في حرج؟ نقول قد جاء في الصحيحين أنه لا حرج، قد جاء في الصحيحين فقال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليأتي الذي هو خير أولا وليكفر ماذا؟ عن يمينه بعد. ولهذا تسمى الأولى تحلة والثانية تسمى كفارة، أولى تسمى تحلة. فعلى هذا يجوز الإنسان أن يعجل عند السبب وقبل الشرط عند السبب وتجعلها قاعدة في كل العبادات والمعاملات. لهذا جعلها ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة أن العبادة والمعاملة إذا كان لها سبب وجوب وشرط وجوب فهل لا أن يعجلها بعد السبب وقبل الشرط؟ نقول لا حرج. فجعلها قاعدة ثم ذكر الفروع الفقهية المرتبة على هذه المسألة. أما بعد السبب والشرط هذا الإشكال، أي بعد حوالين الحول وبعد بلوغ النصاب هذا الإشكال، لكن الإشكال بعد بلوغ النصاب وقبل حوالين الحول هل يجوز الإنسان؟ نقول يجوز من حيث الجواز، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تؤخر، الأفضل أن تؤخر. ولماذا يجوز الإنسان أن يقدم؟ قد تكون حاجة في فقراء في مساكين فيريد أن يعجل زكاة ماله. المصنف عليه رحمة الله قيدها بحولين لورود ماذا؟ النص حديث العباس، لورود ماذا؟ النص. وبعض العلماء قال هي مطلقا يجوز الإنسان حولين، ثلاثة أحوال أربع أحوال، ما في دليل على المنع، لا دليل على المنع، لا دليل ماذا على المنع. لكن تتنبه المسألة وهو أن الإنسان لو عجل الزكاة ثم مع حولان الحول زادت، مع حولان الحول زادت، ما الواجب عليه؟ إخراج الزيادة. الواجب عليه إخراج ماذا؟ الزيادة. طيب مع حولان الحول نقصت عن النصاب، مع حولان الحول نقصت عن النصاب، أي ما حال الحول إلا وهي ناقصت النصاب، نقول ما أخرجته يعتبر ماذا؟ نافلة. ما أخرجته يعتبر نافلة. وهل يجوز للإنسان أن يرجع فيها على الفقير؟ هل يجوز له؟ نقول إنما الأعمال بالنيات، إذا أعطاه على نية أنها زكاة فإن لم تكن زكاة فهي مالي، لا أن يرجع. أما إذا أخرجها مطلقا فهي ما بين الفرض إذا تحقق النصاب في آخر الحول وما بين النافلة إذا لم تحقق النصاب في آخر ماذا؟ الحول. ولهذا يقول العلماء أن الإنسان لا يعجل، لهذا يقول العلماء لا يعجل. فهذه الزكاة إما أن تنقص عن النصاب وإما أن تزيد، النقصان هذا المبحث، والزيادة لابد يزيد، والزيادة لابد ماذا؟ أن يزيد على المال، كأن يكون أخرج ماذا؟ 5000 والزكاة الآن عند حوالين الحول 6000، يزيد 1000، لابد من زيادة ماذا؟ 1000. التعجيل جائز، التعجيل ماذا؟ جائز. نعم. قال عليه رحمة الله ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية. نعم، يقول المصنف لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، أي بمعنى أنها محصورة في الأصناف الثمانية، كما قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. هذه اشتملت الآية على حصر وقصر، والحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه ماذا عن، يعني ماذا المسكوت عنه، هذا معنى الحصر. فالشارع حصر أصناف الزكاة في ثمانية لا زيادة ماذا عليها، ولهذا قال ولا تدفع، يعني يعبر بتعبير الآية، يعبر بتعبير الآية، ففيها حصر وقصر، فيها حصر وقصر على الثمانية ماذا الأصناف، بمعنى أن الزكاة لا تتعدى هؤلاء الأصناف. منهم هؤلاء الأصناف، وذكر سيذكر هؤلاء ماذا الأصناف، سيذكر هؤلاء ماذا الأصناف الثمانية. نعم. قال وهم الفقراء، أول هؤلاء الأصناف هم الفقراء. من هو الفقير؟ الفقير قال العلماء على حالين، إما أنه لا يجد شيئا مما يحتاج إليه، مما يحتاج ماذا إليه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومنكح، وهذه هي حوائج الإنسان، حوائج الإنسان الأصلية، ما عنده أكل لا شرب لا لباس لا سكن لا نكاح، إذا احتاج ماذا إلى النكاح هذا فقير إذا لم يكن عنده شيء. القسم الثاني من الفقراء وهو الذي عنده شيء لكن لا يبلغ ماذا نصف حاجته، لا يبلغ نصف الحاجة، أي بمعنى إلى قبل يعني ماذا منتصف الشهر لا يوجد عنده مال، عنده مال يكفيه إلى 10 أيام، 12 يوما، 13 يوما، أقل من نصف الشهر، أقل من نصف هذا الشهر. والشهر الثاني عنده هكذا ما يكفيه نحو يعني ماذا ثلث الشهر، فهذا يسمى فقيرا، هذا يسمى ماذا فقيرا، أو إلى نصف الشهر ما زال يسمى ماذا فقيرا، ما يزال يسمى ماذا فقيرا. وذكر ما يتعلق بالمسكين والفقير، إذا اجتمع مع المسكين يفرق بينهما، الفقير إذا اجتمع مع المسكين يفرق بينهما، وإذا افترق اجتمع، إذا قيل مسكين يشمل الفقراء، وإذا قيل فقير يشمل ماذا المساكين، لكن إذا اجتمع فالمسكين أحسن حالا من الفقير. كيف أحسن حالا من الفقير؟ عنده مال هذا في الأصل، وعنده أيضا ماذا له حالة أخرى، أن عنده من المال ما يكفي ماذا ما لا يكفيه ماذا، عنده من المال ما يكفي أكثر من نصف حاجته، محو زيادة يعني عنده ما يكفي الثلثين، بقي عليه الثلث الأخير من الشهر ما عنده ما يكفيه، يعني كان يكون عنده راتب يكفيه إلى 20 يوما، 10 الباقية ما عنده، ما عنده فيما يتعلق بحوائجه، هذا يسمى مسكين، فهو أحسن حالا من الفقير. فالزكاة تصرف في الأول وتصرف في الثاني، تصرف في الأول وهم الفقراء، وتصرف في الثاني وهم أيضا ماذا؟ المساكين، وهم ماذا؟ المساكين. قال عليه رحمة الله: والمساكين والعاملون عليها. العاملون عليها من يرسلهم ماذا؟ الإمام. والعاملون عليها أصناف، منهم يعني ماذا؟ يعني من يكون كاتبا، ومنهم من يكون أيضا ماذا؟ من يقسم، ومنهم من يكون حافظا لهذه ماذا؟ يعني الأموال. فهم أقسام: حافظ للأموال، كاتب للأموال، كذلك يعني بذلك مقسم للأموال. فهؤلاء هم ماذا؟ العاملون عليها. العامل عليها لا يشترط فيه أن يكون فقيرا أو يكون ماذا؟ مسكينا. لو كان من الأثرياء أو من الأغنياء فخرج عاملا عن الزكاة، فنحن نعطيه لا على أنه فقير أو مسكين، وإنما يعطى باعتبار أن ماذا؟ يعطى على عمله أجرة، يعطى على عمله أجرة. فكم يعطى؟ بقدر أجرته، بقدر أجرته الذي يتعاطى هذا العامل. يعني نأتي إلى أهل الأعراف فنقول لهم: هذا فلان يعمل في هذا العمل، كم يعطى تقديرا على هذا العمل؟ فيقولون: يعطى كذا وكذا. فيعطى، هذه أجرة. فقد يكون فقيرا وقد يكون ماذا؟ غنيا. قد يكون فقيرا وقد يكون غنيا، لكن بشرط أن لا يكون من آل البيت، بشرط أن لا يكون من آل البيت. هذا هو العامل، العامل عليها الذي يجمع والذي يخزن والذي يقسم. فهم ثلاثة ماذا؟ أصناف. نعم. قال: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة هم من يتألف ماذا؟ قد يكون كافر، نخاف من دخوله على أهل الإسلام وهو على ثغر من ثغور الإسلام، فيعطى حتى يدفع ماذا؟ شره. هذا حال. الحالة الثانية: قد يكون ماذا؟ كافر، لكن عنده ما له شوكة على أهل الإسلام، ولكن نراه يميل إلى أهل الإسلام، يسأل عن الإسلام ويأخذ كتب أهل الإسلام، ويريد عنده ميل للإسلام وعنده ماذا، فهل يعطى من الزكاة حتى يتألف على الإسلام؟ قالوا: هذا أيضا من الصف الثاني الذي يعطى من المال، من يعطى ماذا؟ من الزكاة. القسم الثالث: قد يكون من أهل الإيمان والإسلام، مؤمن ومسلم، لكنه ضعيف ماذا؟ في نفسه. فإذا كان يعطى لأجل بطنه أولى أن يعطى لأجل ماذا؟ دينه. إذا كان يعطى لأجل حياته فأولى أن يعطى لأجل ماذا؟ دينه. فأيضا هذا يعطى. إنسان عنده تقصير في الصلاة، في العبادات، عنده ضعف في الاستقامة، فإذا أعطي من الزكاة اشتد. وأيضا من القسم الثالث: من يكون من كبراء القوم، هو من أهل الإسلام لكن عنده غلظة وشدة على أهل الإسلام، فإذا أعطيته ربما تألفت وأدخل قومه وقوى قومه على الإسلام، فهذا يعطى. فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة وكانوا من أهل الإسلام، كانوا من أهل الإسلام ولكنهم كانوا كبراء في عشائرهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقوي إيمانهم، وبعد ذلك كان هذا فيه دفع ماذا؟ لمن يقومون عليه من يعني ماذا؟ من قومهم. فهذا أيضا من المؤلفة. طيب، ما هو تقدير ما يعطى المؤلف؟ الفقير بما يسد حاجته، والمسكين بما يسد حاجته، والعامل قدر الأجرة، والمؤلف هذا العطاء يعني مرتب على وصف، يعني بمعنى إذا أعطينا مثلا 100,000 تألف خلاص هذا يكفي. فتنظر إلى الوصف، العطاء يتعلق بالوصف، إذا زال الوصف وحصول التأليف 100,000 150,000 انتهى، لا تزيد على ذلك. فالحكم معلق بوصف، إذا حصل الوصف مع هذا المال فقد أعطي ماذا؟ المؤلفة. نعم. قال رحمه الله: وفي الرقاب. وفي الرقاب يعني يشمل المكاتبين، إنسان كاتب سيد مملوك ما عنده قدرة حتى يكمل الباقي يعطى من الزكاة، أو تشتري مماليك يعتقون لله عز وجل من أسيادهم، وهذا يدخل ماذا؟ في باب ماذا؟ الرقاب. إما أن تشتري مماليك ابتداء يعتقون، وإما أن تعطي ماذا؟ المكاتب، تعطي ماذا؟ مكاتب. أيضا يدخل ماذا؟ في باب الرقاب من كان عند أناس خطفوه أناس، يعني ماذا؟ خطفوا أناس ويطالبون بمال، أولياء الشخص هذا ما عندهم مال، فهل يعطى هذا من الزكاة حتى يعني يخرج صاحبه من هذا الأسر؟ نقول: لا حرج. وهكذا الأسير عند الكفار يعطى من الزكاة حتى يخرج من عند ماذا؟ الكفار. وذكروا في الرقاب أشياء، ذكروا في الرقاب حتى أن يعني ماذا؟ الزكاة على الصحيح تصرف فيما يتعلق بالديات، إذا كانت الدية على قوم شبه عمد أو خطأ، وكانوا هؤلاء فقراء ما عندهم ماذا؟ قدرة، فهل يعطون ماذا من الزكاة؟ نقول لا حرج، يعطون ماذا من الزكاة، فإن كانوا أغنياء أثرياء فلا، إن كانوا أغنياء وأثرياء فلا. كل هذا جعل العلماء من قبيل وفي الرقاب. نعم. قال رحمه الله: والغارمون. الغارمون على قسمين، غارم لنفسه وغارم ماذا لغيره. الغارم ماذا لنفسه؟ إنسان استدان أموالا في أشياء مباحة من نفقات، أكل، شرب، لباس، سكن، إيجارات، فكانت عليه ديون، عنده من المال ما لا يكفي لسداد هذه الديون، فهذا يعطى من الزكاة حتى يسدد دينه، فهذا غارم لنفسه. القسم الثاني الغارم لنفسه الذي أخذ هذه الأموال في المحرمات، أخذ هذه الأموال أصبحت عنده ديون لكن في أشياء محرمة، فهذا لا يعطى إلا إذا تاب، نقول للتوب نعطيك من الزكاة، ما تاب ما يعطى. لماذا؟ حتى لا يتعاون معه على الإثم والعدوان. القسم الثاني من الغارمين وهو الذي يصلح بين الناس، يعني تحصل قضية بين قبيلتين أو جماعتين فيدخل إنسان فيصلح بينهم، والإصلاح أحيانا قد يحتاج إلى مال، يعطي هذا مال ويعطي هذا مال، فيحصل ماذا؟ الوفاق، بنية أنه سيرجع على الزكاة، وإن كان هذا المصلح من الأثرياء والأغنياء، أخرج مالا لإصلاح بين قبيلتين بنية أنه يرجع على الزكاة، هل يعطى؟ نقول نعم يعطى من الزكاة. الصورة الثانية يخرج المال من ماله، يعني يخرج من ماله وهو ثري وغني بنية أنه تطوع، هذا لا يرجع للزكاة. الحالة الثالثة أن يخرج من ماله ولم ينوي الرجوع إلى الزكاة، فهذا أيضا لا يعطى. فهم ثلاثة أحوال، هذا الذي يصلح بين الناس فيدفع مالا، نقول إما أن تنوي أنه لله أو لا تنوي شيئا، لا لله ولا رجوع على الزكاة، فهذا لا شيء لا يرجع. القسم الثالث الذي ينوي بإخراج المال يعني بالرجوع إلى الزكاة، فهذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. قال رحمه الله: وفي سبيل الله. المقصود في سبيل الله الجهاد، المقصود في سبيل الله الجهاد، بمعنى أن هذا الإنسان يعني إذا كان بيت المال معطل أو ما يكفي لتجهيز ماذا المقاتلين، فيخرج من الزكاة ما يجهز به المقاتل لنفسه وعتاده، في نفسه وفي عتاده يعطى من الزكاة. أما إذا كان عندنا بيت مال يعني يكفي يعني ماذا المجاهدين من حيث السلاح، من حيث النفقة، الأكل والشرب، بحيث أن المجاهد ما يحتاج لشيء لوجود مال من بيت مال المسلمين يجهز به الغزاة، فهذا لا يعطى من الزكاة على الصحيح، هذا لا يعطى من الزكاة على الصحيح. أما إذا كان بيت المال لا يكفي أو لا مال في بيت المال، وهذا يريد أن يتطوع بالجهاد، يريد سلاح، يريد فرس يركب عليه، يعني يريد عدة وعتاد، رصاص، سلاح إلى آخره، فهل يعطى من الزكاة؟ نقول نعم، في سبيل الله الموصول به الجهاد. بعضهم أدخل في سبيل الله، أدخل ماذا في سبيل الله؟ ما يتعلق بطلاب العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا كان هذا الإنسان يريد أن يتفرغ لطلب العلم لكن ما عنده ما يعني يكفي ماذا في مؤنته، يعني أكل وشرب وأقلام ودفاتر وكتب، ويريد أن يتفرغ لهذا الأمر، ولو تفرغ للعمل من أجل يطعم نفسه ويكسو نفسه، ما تفرغ لطلب العلم، فهل هذا يعتبر من المجاهدين؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يعتبر من المجاهدين. لماذا؟ قال لأن الدين قام بالسيف والسنان وقام باللسان والبنان، الدين هكذا، فهذا جهاد فيما يتعلق باللسان والبنان، وذاك جهاد فيما يتعلق بالسيف والسنان، كلاهما المقصود منه إقامة الدين، كلاهما المقصود منه ماذا؟ إقامة ماذا؟ الدين، فهذا يعطى، هذا يعطى ماذا؟ في هذا الجانب. وبعضهم وسع في سبيل الله فأفتح كل أبواب الخير، لكن هذا ما هو صحيح، فتح كل أبواب الخير، الراجح أن هذا محصور في سبيل الله فيما يتعلق بصنف المجاهدين، وهكذا أدخل بعض العلماء صنف طلاب العلم، فالمسألة مضيقة في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله: وابن السبيل. ابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل، سافر إلى مكان ما استطاع الرجوع إلى أهله، ما عنده مال، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. وهكذا إذا حصل بأنه يعني شرع في السفر، شرع في السفر فانقطعت به المؤنة، يعني سرقت النفقة أو نفدت هذه النفقة، فهل يعطى حتى يواصل سفره ما حتى يرجع؟ الراجح أنه يعطى، لأن ظهر الأدلة أن ابن السبيل المقصود به من انقطعت به السبل ويريد الرجوع إلى بلده، لكن هذا شرع خرج من بلده يريد أن يسافر، فسرقت ماذا نفقته أو نفيت ماذا فنيت ماذا فنيت نفقته، فهل يعطى من الزكاة؟ الراجح أنه يعطى، الراجح أنه ماذا يعطى. فإذا أراد أن ينشئ السفر أصلا، إلى الآن ما خرج، لا هو خارج إلى بلد ولا هو راجع من بلد، يريد أن ينشئ سفرا. قال العلماء إن كان فقيرا فيعطى لا على أنه ابن السبيل ولكن لأنه فقير, ولكن لأنه فقير ويحتاج إلى هذا السفر إذا كان ممن يحتاج إلى هذا السفر. نعم. قال رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد من صنف, بمعنى أن الزكاة لو أخرج الإنسان كل زكاة مالي فأعطاها فقير أو أعطاها مسكين أخرجها في صنف واحد, هل هذا يصلح؟ نقول حديث قبيصة يدل على هذا, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تأتينا الزكاة والصدقة فأعطى إياها, فيجوز إخراجها في واحد, يجوز إخراجها ماذا في واحد. قال والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم, هذا هو العدل, الأفضل أن يعمم, الأفضل أن يعمم لظاهر القرآن, والأمر الثاني التسوية أيضا بينهم وهذا هو العدل, لكن هذا من حيث الأكمل والأفضل. لكن هل يجوز؟ نقول يجوز, أي إعطاء الزكاة لواحد, إعطاء الزكاة لواحد, وكل هذا قد جاءت بالأدلة, كل هذا قد جاءت بالأدلة, لكن الأكمل والأفضل كما قال المصنف عليه رحمة الله. قال وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. نعم, وتسن يعني إخراج الزكاة يسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه, أي من لا تلزمه ماذا؟ نفقته من الأقارب. الإنسان قد يكون له أقارب لكن لا يلزمه ماذا؟ النفقة عليهم. شروط النفقة سيأتي إن شاء الله, النفقات لها شروط, لها ماذا؟ شروط فيما يتعلق بالمنفق, والمنفق ماذا؟ عليه ستأتي. فيقول هذا إنسان لا يلزم بالنفقة على هذا الشخص من أقاربه, لا يلزم بالنفقة على هذا الشخص من أقاربه, فقد يكون من أصوله وقد يكون من فروعه وقد يكون من الحواشي وقد يكون من الحواشي, لكن سيأتي الكلام على الفرع والأصل, الاستثناء خاص عند المصنف, لكن الكلام على ما يتعلق بالحواشي, الإخوة وأبناء الإخوة, الأعمام وأبناء الأعمام, وهكذا قد يتعدى إلى الخال والخالات والعم والعمة والعمات, قد يتعدى هذا الأمر إلى هؤلاء, فهؤلاء هم الأقارب, هؤلاء هم الأقارب. فإذا كان الإنسان ليس بملزم بالنفقة ماذا عليهم وعنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول, لماذا لا يلزم النفقة عليهم؟ لأنه لم يقم ماذا بهم شرط إيجاب النفقة عليهم, شرط إيجاب النفقة ماذا عليهم يعني محجوبون بورثة, لأنه من شرط المنفق عليه أن يكون وارثا, من شرط المنفق ماذا عليه أن يكون المنفق وارثا, يعني ماذا وارثا من المنفق ماذا عليه, من شروط استأتي إن شاء الله. فهذا يقصد به الحواشي, هذا يقصد به الحواشي, إذا كان عند هذا الشخص يعني هؤلاء الحواشي عندهم أبناء فإنهم يحجبون هؤلاء الحواشي, فإنهم يحجبون هذا الشخص الذي عنده المال وبلغ ماذا النصاب, فهذا إنسان عنده أعمام وأبناء أعمام, إخوة وأبناء إخوة, عمات خالات أخوال خالات وهكذا, فهؤلاء هم الأقارب. فإذا كانوا فقراء وما قام سبب إيجاب النفقة ماذا عليهم كما سيأتي في باب النفقات, ففي هذا الحالة ماذا؟ أن السنة أن تعطي هؤلاء. لماذا السنة؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب نفقة وزكاة وصلة, زكاة ماذا؟ صدقة وصلة, فتجمع بين الأمرين, صلة للأرحام والأمر الثاني صدقة الذي هي ماذا؟ الزكاة. لهذا قال تسن للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولا تدفع, ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. هاشم هو الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم, هاشم هو الأب الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. بنو هاشم هم أربعة, بنو هاشم هم ماذا؟ أربعة, لأن عبد المطلب أو عبد مناف له أربعة ماذا؟ من الولد, من هؤلاء الأولاد هو هاشم, من هؤلاء الأولاد هو هاشم, هاشم له أربعة ماذا؟ أولاد, وما تناسل منهم الأول يعني ماذا؟ آل علي وآل جعفر وآل الحارث وآل عقيل وآل العباس, هؤلاء ماذا؟ وخمسة ماذا؟ بيوت, آل علي وآل الجعفر, آل علي وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس وآل عقيل, هؤلاء ماذا؟ خمسة بنو هاشم, وما تناسل منهم إلى يوم القيامة هؤلاء هم ممنوعون من الزكاة من كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قرابة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ هم بنو هاشم, قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الممنوعون من الزكاة بنو هاشم, وما تناسل منهم إلى يوم القيامة, ما تناسل منهم إلى يوم القيامة, فهؤلاء لا يعطون ماذا؟ من الزكاة, لا تدفع إليهم الزكاة. لقول النبي عليه الصلاة إن بني هاشم لا نأخذ ماذا؟ الصدقة, إنما هي أوساخ الناس, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود به يعني ماذا؟ لا تدفع إليهم، المقصود بها الزكاة. لكن هل تدفع لهم الصدقة، صدقة النافلة؟ جمهور العلماء أنه لا حرج، جمهور العلماء أنه يفرق بين الصدقة والزكاة. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تدفع له لا صدقة ولا زكاة، لحديث سلمان، لحديث ماذا؟ سلمان. أما باقي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يحرم عليهم على الصحيح عند جمهور العلماء هي الزكاة دون الصدقة. وأيضا موالي بني هاشم منهم، كما في حديث أبي رافع لما أراد أن يخرج، لما أراد أن يخرج مع عامل للزكاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم من أنفسهم، إن مولى القوم ماذا؟ من أنفسهم. والمقصود بموالي بني هاشم فيما يتعلق يعني ماذا؟ من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لها بريرة، فبريرة لا تحرم عليها الزكاة، بريرة لا تحرم عليها ماذا؟ الزكاة. فالمقصود موالي بني هاشم، منهم الموالي من كان لهم مماليك فاعتقوهم، هذا مولاه. يعني كأن يكون لواحد من بني هاشم الخمسة البيوت هذه كما في حديث زيد بن أرقم في مسلم له ماذا؟ مولى فاعتقه، له مملوك فاعتقه، يكون مولى له. هل أن يأخذ من الزكاة؟ نقول لا تأخذ من الزكاة، لا تأخذ ماذا؟ من الزكاة، سواء كنت غارما أي صاحب دين، أو كنت ماذا؟ عاملا، أو كنت غازيا، لا تأخذ من الزكاة ما دمت ماذا؟ من بني هاشم، ما دمت من بني هاشم لا تأخذ من الزكاة. وهكذا بنو هاشم سواء كانوا من الغزاة أو كانوا من الغارمين أو كانوا كذلك يعني ماذا؟ من يعني من الغارمين أيضا لا يعطون ماذا؟ من الزكاة. فبنو هاشم ليس لهم إلا الخمس، وهو خمس الخمس في باب الغنيمة، خمس الخمس في باب ماذا؟ الغنيمة. أما فيما يتعلق بالزكاة فلا، إلا في حال واحدة ذكر العلماء، إذا كان مضطر أي أوشك على الهلاك، إن لم يأكل من هذه الزكاة مات، هذه ضرورات تبيح المحظورات، هذا لا إشكال فيه. قال ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. نعم، يقول ولا لأصل أي بمعنى أنت لا تدفعها لأصلك، لأبيك وأمك أو لأبيك وجدك وما على، أو لأمك وجدتك وما على، يقول هذا الفرع لا تدفع فيه الزكاة، لا تدفع فيه ماذا؟ الزكاة. وهكذا العكس بالعكس، الأصل يدفعها للفرع، ابنه وابن ابنه، أو ابنه ويعني ماذا؟ بنت ابنه وما نزل، فيقول الزكاة لا تصلح لهؤلاء، لا فرع يدفعها للأصل ولا أصل يدفعها ماذا لي الفرع. وهذا القول مرجوح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإن الشرط ما هو؟ إذا كان الأصل فقير، يعني الأب فقير، الأب فقير والابن عنده ماذا؟ زكاة مال، لكن ما عنده قدرة على النفقة على أبيه، سبحان الله عنده هذا الشيء، عنده خمس من الإبل تكفيه فقط، ما يستطيع النفقة على أبيه، فحال عليه الحول ففيها شاه، هل يجوز له أن يعطيها أباه أو لا يجوز له؟ وجد المقتضي، ما هو المقتضي في الأب؟ الفقر. وارتفع المانع، ما هو المانع؟ المانع أنه يجب عليه النفقة عليه، قال أنا ما عندي قدرة فيما يتعلق بالنفقة عليه، إذن ارتفع المانع عدم القدرة على النفقة، ووجد المقتضي وهو الفقر في الأب، فهل يجوز أن يعطيه الشاه؟ الراجح نعم. وهكذا العكس بالعكس، الأب مع ابنه أو الأب مع ابنته، هذه تجعلها قاعدة مضطردة. إذا وجد المقتضي، ما هو المقتضي للزكاة؟ الفقر والمسكنة. وارتفع المانع وهو أنه لا يجب عليه النفقة، أي ما عنده القدرة على النفقة، ما عنده مال زائد على حاجته، ما عنده مال إلا ما يكفيه، بمعنى ما يستطيع أن ينفق على أبيه ولا على أمه، وعنده زكاة مال، فهل أن يخرجها؟ نقول لا حرج. وهكذا لك أن تقول الزوج مع الزوجة، هذه زوجة عندها زكاة مال وهو ما يتعلق ماذا؟ بالذهب، فهل لا أن تخرج هذا يعني ماذا؟ هذه الزكاة في هذا الزوج إذا كان فقيرا وجد المقتضي فيه وامتنع يعني وارتفع المانع. ما هو المانع؟ المانع أن الزوجة لا يجب عليها ولو كانت من الأثرياء من أصحاب المليارات، لا يجب عليها أن تنفق على الزوج بالإجماع، لا يجب عليها أن تنفق على الزوج بالإجماع، إذن قام المانع أنه ما يجب عليها، ووجد المقتضي في الزوج وهو فقير، فهل لا أن تخرج زكاة أموالها في الزوج؟ نقول نعم لا حرج، مع أنه قد تأكل منها، نقول لا حرج. لحديث من زينب زوجة عبد الله بن مسعود، كان لها زكاة مال، وكان عبد الله بن مسعود زوجا لها، وكان له أولاد من غيرها، فأرادت أن تخرج زكاة مالها، فقال أنا أحق ولدي بهذا المال، فقالت لها حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطرق ماذا بابه، فقال أي الزينب، من هي زينب هذه؟ قالوا زوجة عبد الله بن مسعود، دعا تسأل عن ماذا؟ تسأل عن هذا. قال نعم صدق عبد الله بن مسعود، صدق عبد الله بن مسعود. والعكس بالعكس، لو كانت هذه الزوجة عندها من الديون التي لا تتعلق بالنفقة، استدانة الديون لا تتعلق بالنفقة، ففي هذه الحالة والزوج عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل أن يسدد ديونها الذي لا تتعلق بالنفقة؟ نقول نعم لا إشكال، لأن هذا لا يتعلق بالنفقة. إذن وجد المعتضي وهو الغارمين، هذه من الغارمين عليها ديون، إما أن تكون قبل الزواج أو بعد الزواج، لا تتعلق بالنفقات، لأن لو تعلقت بالنفقة قصر في نفقتها فاستدان حتى تنفق على نفسها وولدها. ففي هذه الحالة إخراج زكاته فيها نقول هذا تسقط عنك واجب، لأن النفقة واجب عليك، لكن هذه عليها ديون لا تتعلق بالنفقات. إذن وجد المقتضي في الزوج وهو الفقر، وارتفع المانع فيما يتعلق بالزوج أنه لا يجب عليه أن يسدد ديون الزوجة بالإجماع، لا يجب عليه أن يسدد ديون الزوجة إذا لم تكن تتعلق بالنفقات. ففي هذه الحالة هل أن يعطيها الزكاة؟ نقول يعطيها الزكاة، لا حرج أن يعطيها الزكاة. إذن هذا الأصل الذي ذكروه فيه ما فيه، أي فيه نظر، هذا الأصل فيه نظر. وعبد لماذا لا تعطى العبد؟ لأن العبد وما ملكت إذا لمن؟ للسيد. أنت تعطي العبد هنا تمشي مباشرة للسيد، لأن العبد وما ملكت إذا للسيد، فلا معنى لإعطاء العبد وهي ستذهب إلى السيد. الكافر أيضا بالإجماع لا يعطى الكافر من الزكاة، لا يعطى الكافر ماذا؟ من الزكاة، وإنما هي لأهل الإسلام، إنما هي لأهل الإسلام. نعم. قال عليه رحمة الله: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. نعم، ذكر يعني مسألة وهي إذا دفعها لمن ظنه ماذا؟ أهلا، يعني ظن أن هذا من أهل الزكاة، ظن أن هذا من أهل ماذا؟ الزكاة، فاتضح أن هذا الرجل ثري من الأغنياء، أعطى زكاة ماله لإنسان، فاتضح أن هذا من الأثرياء من الأغنياء. ماذا يقول المصنف عليه رحمة الله؟ لمن ظنه ماذا؟ أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه ماذا؟ فقيرا، يعني استثنى هذا، بمعنى لو ظن أن هذا ماذا؟ ممن لا تلزمه النفقة عليه، فاتضح أن تلزمه النفقة عليه، أو ظن أن هذا عليه ديون، فاتضح أن ما عنده ديون، ما استثنى إلا شخص واحد، وهو ظنه فقيرا فطلع ماذا؟ غنيا، قال هذا لا أشكال فيه. باقي الأصناف إذا أخرجها باعتبار أنه ظن أن هذا من الأصناف الثمانية غير هؤلاء، غير ماذا؟ غير الغني، فيقول في هذه الحالة يتسامح في الغني ولا يتسامح في باقي الأصناف. والصحيح أنه لا فرق بين كل هذه الأصناف. لماذا استثنى الغني؟ قال لأنه قد ورد فيه حديث رجل أخرج زكاة ماله، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على غني، معنى ذلك أنها مضت لها. فعلى هذا إذا ظننت بإنسان أنه من الفقراء فأعطيت الزكاة المال ولم تخبره، فأخذه هو ظن أن هذه هدية أو صدقة أو هبة، وأنت أخرجتها بنية الزكاة، وأنت أخرجتها بنية ماذا؟ الزكاة، فهل تجزئ؟ نقول نعم تجزئ، لأن العبرة بغلبة الظن، العبرة بغلبة ماذا؟ الظن في هذا ماذا؟ الأمر، لأن هذه من قسم العبادات أو من قسم المعاملات، من قسم المعاملات، أقرب ما يكون إلى المعاملات. فالعبرة بما في نفس، فالعبرة بما في ظن المكلف، العبرة بما في ظن المكلف أي قسم العبادات، نعم هي من قسم العبادات، فالعبرة فيها بما في ظن المكلف، فظن أنه من أهل الزكاة فأعطاه. والعكس عند المصنف إذا ظن أنه من الغارمين فأعطاه فأخطأ، يقول ما تجزئ المصنف، يفهم من كلامه الآن، وباقي الأصناف تقيس عليها، لكن هذا مرجوح. والراجح أنه إذا أعطاها لإنسان ظنه مسلم طلع كافر، أعطاها لمسلم لغني ظنه ماذا؟ أعطاها لغني ظن أنه فقير تجزئ، ظن أنه من يعني من الغارمين، وإذا به ما عنده ماذا؟ ديون. كل هؤلاء الراجح أنه إذا تحرى في هذا الأمر فأعطى الزكاة فأخطأ أن الزكاة صحيحة، أن الزكاة ماذا؟ صحيحة. لكن يبقى التبع على هذا الإنسان إذا أخذها ويعلم أنها زكاة وهو من الأثرياء، ما يجوز أن يأخذها، لا يجوز أن يأخذها. وهكذا إذا أعطاه باعتبار أنه من الغارمين فاتضح أنه ما عنده ديون، الواجب عليه أن يرجع الزكاة هذه، الواجب عليه أن يرجع هذه الزكاة. لهذا يقول فلم يكن أو بالعكس، فلم يكن ماذا؟ أو بالعكس إذا ظنه أهلا. طيب العكس ما هو العكس؟ أعطاه وهو يغلب على ظني أنه غني فاتضح أنه فقير، فاتضح أنه فقير، عرفنا هذا المسألة الآن، يعني هذا يعطي إنسان يعلم أنه غني، هو يعلم أنه غني، فاتضح أن هذا فقير، فوقعت في موقعها، فهل تجزأ ولا تجزأ؟ ما تجزأ، لأن العبرة ماذا؟ بما فعل أولا. فهذا إنسان يعطي إنسان غني ويعلم أنه ليس من أهل الزكاة، يعلم أنه ليس ماذا؟ من أهل ماذا؟ الزكاة، فيتضح أنه من أهل الزكاة، سبحان الله. فهل تجزئ؟ لا تجزئ، لأن هذا الإنسان لم يقم بالأمر، ولم تخرج ماذا؟ تبرأ ذمته، ولم تبرأ ذمته، وهو أشبه ما يكون باللعب، وكذلك يعني ماذا؟ والتلاعب بهذه الفريضة. الله أحسن. إلا لغني ظنه فقيرا، هذا نعم؟ آخر. نعم، إلا لغني ظنه فقيرا، هذا مر معنا. إلا لغني ظنه فقيرا، قلنا أخطأ، يظن أن هذا من الفقراء، فاتضح أنه غني، هل تجزئ؟ يقول تجزئ. باقي الأصناف إذا أخرج فيهم لمجرد الظن يقول ما تجزئ، لأن كلامه منطوق ومفهوم، والراجح أنها تجزئ في كل الأصناف. الراجح أنه إذا تحرى وأخرج في كل الأصناف فأخطأ تجزئ. ورحمه الله، وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. نعم، كونه يعطي الإنسان صدقة بما زاد، بما زاد، وهو الفاضل. الفاضل عن شيء، عن كفاية نفسه أولا، وعن كفاية من يقوم عليه ثانيا، فيعطى هذه الصدقة سنة من السنن، وفضل من، وهي فضيلة من الفضائل، فضيلة ماذا؟ من الفضائل أن يتصدق الإنسان، هذه الصدقة النافلة، الزكاة انتهى منها المصنف، لكن هذه فيما يتعلق بالصدقة. معنى ذلك أن الإنسان إذا تصدق وما عنده كفاية نفسه، أو ما عنده كفاية ماذا؟ أهله. نفهم من كلام المصنف أن هذه ليست السنة، أن هذا ما بين الكراهة وما بين التحريم. يعني لماذا؟ لأنه حرص على النفل وترك الواجب. الواجب أن ينفق على نفسه، والواجب أن ينفق على من يقوم عليه، فكيف يعطي النفل ويسقط بهذا النفل واجبا؟ هذا ما يصلح، أن الإنسان يتقرب بالنفل ويترك الواجب، والواجب عند الله عز وجل أعظم، كما في حديث الولي يعني ماذا؟ وما تقرب إلي ماذا عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالأول أنك تتقرب بالفرائض، ثم تتقرب بالنوافل. فاشترط المصنف فيما يتعلق بالصدقة أنها تكون سنة إذا كانت زائدة عن الواجب، إذا كانت زائدة ماذا؟ عن الواجب. طيب، هل يجوز للإنسان أنه يعني يخرج ماله، يخرج ماله بحيث لا يكون عنده مال لنفسه ولا مال على من يقوم عليه، لكن عنده ثقة بالله عز وجل، عنده ثقة بالله عز وجل، عنده قدرة على التكسب، أنه سيسدد هذا الأمر، أي سيقوم يعمل أعمالا يكفي نفسه ويكفي ماذا؟ أهله. هل هذا يصلح؟ نقول نعم، كما فعل أبو بكر الصديق، كما فعل أبو بكر الصديق، أخرج كل ماله، لم يبقى لما لنفسه شيء ولا لمن يقوم عليه ماذا؟ شيء من المال. فقال العلماء إذا كان الإنسان على هذا الحال فيصلح، أما كون الإنسان يخرج ولا يبقى من المال ما يكفيه ولا يكفي من يقوم عليه، ثم يقول اعطوني، يخرج برا يعني اشحت، هذا حرام، لا يجوز هذا، هذا ما هو من الفقه هذا. لكن إذا كان حاله كحال أبي بكر الصديق هذه مسألة أخرى. قال رحمه الله: وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت وحاجة أفضل. نعم، الآن يذكر الأوقات، الأزمنة والأمكنة الذي يعني يفضل فيها الصدقات، تفضل فيها ماذا؟ الصدقات. يقول أفضل الأزمنة رمضان. لماذا؟ قال لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، أي أجود فيما يتعلق بالمصارعة للخيرات ومن الصدقات عليه الصلاة والسلام. وهذا مرجوح، والراجح أن العشر يعني ماذا؟ من ذي الحجة هي أو يعني ماذا؟ أفضل الأزمنة للنفقة، أفضل الأزمنة للنفقة، أفضل من رمضان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد، إلا أن يخرج الإنسان بماله ونفسه ثم لا يرجع من ذلك بشيء. معنى ذلك أن الصدقة في أيام العشر أفضل من الصدقة في رمضان، وهذا هو الصحيح. يأتي في الرتبة الثانية من حيث الزمن رمضان، للحديث الذي ورد هذا من حيث الزمن، ومن حيث المكان مكة والمدينة، من حيث المكان مكة والمدينة هي أفضل. وأيضا الحالة الثالثة ما يتعلق بوقت الحاجة، يعني وقت الشتاء، وقت المجاعة، لا شك أن هذا ماذا؟ الصدقة فيه أفضل، الصدقة فيه أفضل. أحيانا قد يكون في مكة والمدينة ما في يعني من يطلب هذه الصدقة، ما في من هو جيعان، وفي بلد آخر عندهم ماذا؟ جوع ويطلبون هذا المال، فذاك البلد أولى، ذاك البلد أولى. فإذا تعادلت فالمكان المكي والمدني أولى الأمكنة، والإنسان ينظر إلى الحاجة، ينظر إلى الحاجة، فالأمر يتعلق بالحاجة، فكلما قامت الحاجة فالصدقة في أيام الحاجة زمنا ومكانا أفضل من غيرها، أفضل من غيرها. ويكون المصنف عليه رحمة الله انتهى من كتاب الزكاة، انتهى من كتاب الزكاة، واستبقى معنا الرسالة إن شاء الله، تبقى معنا رسالة الحلي، تبقى معنا رسالة الحلي إن شاء الله. عنده سؤال ولا إشكال؟ سؤال هنا. نعم. السلام عليكم. السلام. أحسن الله إليكم شيخنا، العورة ضابطها يعني هل تبدأ من تحت الركبة أم من فوق الركبة؟ وجزاك الله خيرا. إيش هذه؟ العورة. العورة؟ أيوة. العورة هل تبدأ من تحت الركبة أم من فوق الركبة؟ وجزاك الله خيرا. من تحت الركبة، تحت الركبة الساق، ومن فوق الركبة الفخذ، فهي يعني الفخذين عورة مخففة. الركبة ليست من العورة، الركبة ليست من العورة، وما تحت الساق والقدم هذه فيما يتعلق بالرجال ليست من العورة، وما على الركبة وهي الفخذ فهي عورة مخففة، ثم بعد ذلك تأتيك العورة المغلظة وهي القبل ماذا والدبر، فهذه مغلظة، هذه حرام، وتلك مكروهة، إظهارها مكروه. نعم. وأما السرة على الراجح ليست من العورة، لكن أدنى من السرة تبدأ العورة المخففة. نعم. قال السلام عليكم وحسن الله إليكم، ما حكم رفع أكمام اليد في الصلاة وجزاك الله خير؟ حكم رفع الأكمام في الصلاة مكروه، سواء داخل الصلاة أو قبل الصلاة، سواء داخل الصلاة أو قبل الصلاة. من حديث عبد الله بن عباس نهينا عن نكفة ماذا، عن كفتي، عن عقص الشعر، وعن كفتي ماذا الثياب، فرأى إنسان يصلي وقد عقص رأسه، فكان عبد الله بن عباس يعني يحل هذه العقصة الذي فعل هذا الإنسان. سواء دخل الإنسان وهو كافت الكمين نقول لابد تنزلهما وإلا يكره، وهكذا إذا فعل داخل الصلاة، سواء فعل داخل الصلاة أو قبل الصلاة هذا مكروه، هذا مكروه. نعم. قال السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز لي أن أستخدم الحناء على اليد للحاجة؟ بارك الله فيكم، وذلك على اليد. الحناء من زينة النساء، الحناء في الأقدام أو في الأيدي من زينة النساء، لكن إذا كان الإنسان عنده تشققات يقولون الحناء يعالج هذه التشققات في يده أو في قدمه، فإذا استعمله إن شاء الله ما في شيء للحاجة، إذا استعمله للحاجة يخرج عن باب الزينة، أما استعماله زينة هذا من خصائص النساء، واستعماله حاجة فالذي ظهر لا حرج فيه، وإذا كان يقوم مقامه ماذا غيره في إزالة هذه ماذا التشققات فهو الأولى، حتى لا يعني ماذا يعني حتى لا ينظر إليه نظرة يعني أنه يفعل ما تفعله النساء، والله أعلم. وإذا كان الرأس، الرأس ما في مشكلة، الرأس ما يظهر عليه الزينة، لأنه يصفي الشعر، ينظف الشعر، وهكذا على الجسم ينظف الجسم ما في مشكلة، لكن على الأيدي هذه حنة زينة، أو على الأقدام هذه من الحنة، هذه من الزينة. يا شيخ، في بعض الأماكن يعني يكون عندهم عادة كلهم يصلحوا بأيديهم، كيف يكون؟ لكن الراجح أنه زينة النساء، وإن كانت عادة لحق والحسوة وال... صحيح بعضهم لهم عادات، لكن صحيح أن هذه من زينة النساء، إذا كان فعل الغير ما حاجة الذي يظهر أنه لا يصلح، والله أعلم. خلاص كمل. قال حسن الله إليكم، هل قصد الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاء الزكاة لأهل البيت الذين يكونوا في زمانه أم جميع الأزمنة؟ في كل زمن، ممنوع على بني هاشم في كل زمن، إن بنو هاشم لا تحل لنا الصدقة، إنما هي أوساخ الناس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم الساعة، ما في استثناء، ما في استثناء هذا المسألة. بارك الله. جزاك الله خير. طيب، الله يبارك فيك.